سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأن الله سبحانه أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الترمذي: حديث صحيح. يعني معنى قول المؤلف رحمه الله التطوع المطلق، أي الذي لا يتحدد بوقت أو بعدد، مطلق عن الوقت ومطلق عن العدد. نعم. مسألة: والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ. مسألة: وأيضا مما يدل على أفضلية صلاة آخر الليل هو أن هذا الوقت وقت مشهود، الله سبحانه وتعالى يتفضل فيه على عباده، وقد ورد في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت وقت مشهود، الله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده المستغفرين بالأسحار، الذين يستغفرون بالأسحار، والسحر هو الوقت الذي يسبق الفجر آخر الليل في ثلث الليل الأخير. فهذا الوقت أي وهذا الوقت أبعد عن الرياء، لأن الإنسان يكون فيه بعيدا عن أعين الناس، فلذلك يرجى أن يكون ثوابه أكثر. ثم بعد ذلك لا يستطيع كل إنسان أن يغالب نفسه للقيام في مثل هذا الوقت، فإن النوم يحلو في مثل هذا الوقت، ولذلك ضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر لمن استطاع أن ينتصر على نفسه وأن يقهرها وأن يقوم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وعوضه أكثر مما فاته من لذة النوم. مسألة: وصلاة الليل مثنى مثنى، لقوله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، متفق عليه. مسألة: وصلاة، يعني هذا في كيفيتها، كيف تكون صلاة النافلة في الليل، هل هي رباعية أو يعني ثنائية أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها مثنى مثنى، وورد في الحديث أيضا: فإذا خشي الفجر أوتر بركعة. نعم. وإن سردها وإن سردها، نعم، لأنه ثبت في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسردها ولا يقعد إلا في آخرها. نعم. مسألة: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، رواه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. أخرجه مسلم. هذا يدل المؤلف أورد هذا وهو قوله وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أورد هذا في النافلة ولم يورده في الفريضة. وتعلمون أنه قد مر معنا في الفريضة أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، من تركه عامدا وهو قادر على ذلك بطلت صلاته. وعندما أورده المؤلف هنا إيراده له يدل على أنه مختص بماذا؟ بالنافلة. وهذا من الفروق بين النافلة وبين الفريضة، أن النافلة تصح من القادر على القيام وهو قاعد، ولكن الفريضة لا تصح من القادر على القيام وهو قاعد. ثم بعد ذلك هذا صلاة قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني مع القدرة، يعني من كان قادرا في النفل على الوقوف فلم يقم وصلى قاعدا فإن صلاته على النصف، لكن من كان عاجزا لا يستطيع القيام فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكتب له الأجر كاملا. إنما هذا في حق من كان قادرا على القيام في النافلة فلم يقم. وقد ذكر المؤلف فيه هذا الحديثين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها قد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أسن، يعني لما كبر وثقل جسمه، كانت أكثر صلاته بالليل وهو جالس. نعم. أيوة. الجواز لا شك فيه، لكن النصوص هذه لو لم ترد هذه النصوص أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وكذلك لو لم يرد التصريح في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة بينت العلة، قالت فلما أسن وأخذ اللحم، في بعض الروايات تقول فلما أسن وأخذ اللحم صلى جالسا، يعني أن هذا معلل، صلاته جالسا معللة. والقاعدة الفقهية أن كلما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، كلما كان أكثر في باب العبادات، كلما كان أكثر كل فعل، كل عبادة أفعالها أكثر فضلها أكثر. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات وأربع سجدات. 4 ركعات ولا ركوعات؟ فتكون 4 ركعات. أربع ركعات. فتكون 4 ركعات وأربع سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم 2 ركعات كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الرابع ما تسن له الجماعة، وهو 3 أنواع. النوع الرابع من أنواع صلاة النافلة، يعني هناك صلاة من صلاة النافلة تسن لها الجماعة، يعني تسن أداؤها جماعة، وهي هذه الأنواع الثلاثة التي سيتكلم عنها: صلاة التراويح في رمضان، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء. نعم. وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأقامه وقامه من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثا ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن زيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، والسنة فعلها جماعة، كذلك أخرجه البخاري. هذه صلاة التراويح، وكلكم تعرفون أن هذه الصلاة هي من الصلوات المشروعة في رمضان، وقد ثبتت مشروعيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلاها في عدد من الليالي مع أصحابه، صلى فصلى بصلاته ناس، فلما كثروا في الليالي التي تلتها لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، خشية من أن تفرض عليهم فلا يستطيعوها. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبعد ذلك لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وبقي الناس على هذا الحال يصلونها فرادى في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وجزءا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك وجدهم عمر يصلون أوزاعا، أي متفرقين في المسجد، كل يصلي بمفرده، فجمعهم على أبي، يعني عين لهم هذا الصحابي الجليل أبي، وهو أقرأ الصحابة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقرأكم أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه. جمع الناس عليه وجعله هو الإمام، وصلى الناس معه جماعة، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا وهي تصلى جماعة والحمد لله. الناس اختلفوا في صلاة التراويح كم تصلى، وعمر عندما جمع الناس على أبي صلوا 20 ركعة، وقد كان ذلك بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهد قريب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر أحد منهم إنكارا، واستمر الحال على ذلك، وهم كانوا من تعرفون لا يخشون في الله لومة لائم. كان الصحابة إذا رأوا أمرا حتى من الخليفة نفسه يجادلونه ويناقشونه ويردون عليه، فكيف بهم يسكتون جميعا عن فعل لو لم يكن صوابا؟ فقد سكتوا على هذا الفعل، واستمر هذا إلى يومنا هذا، وسيستمر إن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنما اختلف الناس في عدد التراويح كم تصلى هذه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تحديد عدد معين أنه صلى التراويح للناس عددا معينا، وإنما هذا العدد 20 ثبت من فعل عمر رضي الله عنه عندما أمر أبي وصلى بهم 20. بعض الناس يأخذون من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيقولون بأن هذا يلزم منه تحديد صلاة الليل، فلا يجوز الزيادة على هذا، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لم يزد على ذلك في رمضان وفي غير رمضان. فيلزم من هذا عدم جواز الزيادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والحقيقة أن هذا الموضوع ليس بلازم، يعني تحديد صلاة التراويح بهذا العدد ليس بلازم لعدد من الأمور. أولا أن الله سبحانه وتعالى قد رغب في قيام الليل كثيرا وأطلق فيه، ورغب في صلاة النافلة بدون أن يحدد لذلك عددا معينا، فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا الأمر فعل الأمر من قبيل المطلق، الأفعال جميعا من قبيل المطلق، والمطلق يتأدى بالقليل ويتأدى بالكثير. فمهما صلى الإنسان من صلاة النافلة لا يقال إن هذا يعارض صلاة الفريضة فإنها محددة. نعم نقول لأن صلاة الفريضة محددة، ولكن ما عداها فهو مطلق، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، والأمر من قبيل المطلق، والمطلق يتأدى بالقليل وبالكثير. فمن صلى قليلا أو كثيرا فله أجر ما صلى ولا إثم عليه إن شاء الله. هذه واحدة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولم يحدد. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال فقرأوا ما تيسر منه وأقيم، في سورة المزمل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن بشأن قيام الليل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. فقوله فقرأوا ما تيسر منه، القراءة تطلق على ماذا؟ على الصلاة، لأن المقصود هنا الصلاة، المقصود الصلاة، ليس المقصود قراءة القرآن، لكن المقصود هنا الصلاة. فقرأوا ما تيسر منه، ما يتيسر هذا يختلف بحسب حال كل واحد من الناس، من يتيسر عليه ركعتان، ومنهم من يتيسر عليه أربع، ومنهم من يتيسر عليه ست، ومنهم من يستطيع أن يصلي الليل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي سأله قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ولم يحدد له عددا، ما قال له صلي أربعا أو ستا أو كذا، إنما قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا من ذلك. فالعبادة وبخاصة صلاة الليل مرغب فيها بحسب طاقة الإنسان. والحجة التي يتذرع بها من يقول بأن صلاة الليل في رمضان وفي غيره لا تزيد عن 11 ركعة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواته أم المؤمنين عائشة. ولكن قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك، وثبت عنه أنه صلى أقل من ذلك. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا وأوتر بثلاث، وصلى ستا وأوتر بثلاث، وصلى ثمانا وأوتر بثلاث. فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الالتزام بعدد معين لا تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقص منه، هذا غير وارد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذا العدد وصلى أقل منه وصلى أكثر منه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام فإذا قام صلى 11 ركعة يصليها مثنى مثنى. وقد ثبت في حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة أنه كان بعد أن يوتر يصلي ركعتين. فيلزم من هذا، من الجمع بين الحديثين، أن يكون النبي قد صلى كم؟ 13 ركعة. فالزيادة قد ثبتت، وصلاة 11 قد ثبتت، وصلاة ما هو أقل منها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتحقيق في ذلك أن هذا يعود لنشاط النبي صلى الله عليه وسلم، لنشاط النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته. فإن كان أحس بنشاط فإنه كان يصلي هذا العدد، وإن كان يعني متعبا أو مريضا صلى أقل منه، وإن لم يستطع أن يصلي من الليل فإنه كان يصلي 12 ركعة في النهار. كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فالتحديد في هذا ليس بلازم، ليس بلازم. وعلى ذلك فصلاة التراويح بهذا العدد 20 ركعة الذي يصلى الآن هو من السنة، من السنة لما ذكرنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حظ على الالتزام بسنة الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث الصحيح: عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعمر رضي الله عنه تعرفون أنه من الخلفاء الراشدين، وقد يعني أمر بهذا، بهذه الصلاة، وجمع الناس على إمام، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الفعل، ولم يثبت في عهد عمر ولا في عهد غيره إنكار لمثل هذا الأمر. فصليت في عهد عمر بهذا العدد ولم يثبت أن أحدا أنكر عليه من الصحابة، ولم يثبت أيضا أنها أنكرت في القرون المفضلة صلاة هذا العدد. نعم قد يكون في بعض الأوقات مثلا من المستحسن أن الإنسان يقتصر على 11 ركعة إذا كان المصلون مثلا لا يطيقون أكثر من ذلك، أو إذا كان الإمام يطيل في القراءة، وهذا ما قرره كثير من العلماء المحققين كالإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قالوا إن هذا يعني يختلف بحسب حال المصلين. فإن كان الإمام يطيل في القراءة فطول القراءة يناسبه قلة عدد الركعات، وإن كان الإمام يقصر في القراءة ويخفف القراءة فهذا يناسبه ماذا؟ الإكثار من عدد الركعات حتى يخفف على الناس، لأن من الناس من لو طالت عليه القراءة أصابه الملل وأصابه الكسل وأصابه النعاس، ولكن إذا قصرت القراءة وانتهت الركعات بسرعة خف عليه ذلك واستطاع أن يصلي. فهذا ثم بعد ذلك فيه تيسير على من أراد أن يصلي بعد الصلاة، يعني إذا كان بعض الناس لا يستطيع أن يصلي الركعات الطويلة هذه ولا يصلي تسليمتين مثلا أو 3 بهذا الطول، فإنه يستطيع أن يصلي 2 أو 3 إذا كانت الصلاة قصيرة. ثم قد روي عن كثير من الأئمة أنها كانت تصلى، يعني ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله روى أنه كان يعني أهل مكة يصلونها 23 مع الوتر طبعا، وأهل المدينة كانوا يصلونها 39. وهذا يدل على أن التحديد بالعدد ليس بوارد، بل هذا مرده إلى نشاط الناس، والمسألة مسألة سنة، سنة يعني ليست بواجب وليست بفريضة. من ترك صلاة التراويح بالكلية لا ذنب عليه، وكذلك من صلاها فإنه له أن يصلي ما شاء حتى لو قام الليل كله من أوله إلى آخره. والحديث الذي مر معنا هنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ما حدد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال مثنى مثنى، يعني لك أن تصلي ما شئت، لكن المهم أن تكون الصلاة مثنى مثنى، فإذا خشي الإنسان الصبح أوتر. ولو كان هناك عدد محدد لصلاة الليل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه لو كان لازما ولم يبينه كان هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا هو وقت الحاجة حتى يعلم الناس. فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم السكوت في أمثال هذه المواضع، السكوت في أمثال هذه المواضع دليل على عدم التحديد، والخطب في هذا يسير والحمد لله. فمن غلب على ومع ذلك فمن غلب على ظنه أنها أن السنة فيها أن تصلى تزاد عن 11 ركعة فليصلها ولا إنكار عليه، ومن ترجح له أن يصليها أكثر من ذلك فليصليها ولا حرج عليه، والخطب في هذا يسير والحمد لله رب العالمين. نعم. صلاة الوتر لا تمنع من النافلة بعدها، لكن السنة أن تكون هذه آخر صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد وقتا قبل الفجر صلى 2، وهذه المهم ألا يوتر الإنسان مرتين في الليل، ألا يوتر مرتين، لكن لا يمتنع عليه التنفل على أساس أن يكون هذا النفل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، بعد الوتر. نعم. فقوله كانت آخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا لمن لم يعني يكن ناويا للصلاة فلتكن آخر صلاته بالليل وترا. هذا إذا لم يكن قد قدم الوتر في أول الليل. نعم الركعتين، نعم الركعتان بعد الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصليها جالسا. نعم 11 ركعة الصحيح انه جمع وهي على 11 ركعة بعضهم يقول هذا. من اين جاء الصحة هذا وما وجه بعض حديث ابي؟ لم يصح هذا سببا، ثبت من طرق متعددة وقد جمع هذه الطرق الشيخ اسماعيل الانصاري وبين صحة ثبوت صحة حديث ابي وان الصلاة فيه 20 ركعة. نعم يصلي بعد ذلك ما؟ لا يصلي شفعا. إذا خشي أيوة أوتر يصلي شفعا تشفع له. لا لا ما تشفع، لا لا ما تشفع، يصلي مثنى مثنى بعدها لا يمتنع ولا يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى مثنى مثنى بعد الوتر فلا شيء في هذا. نعم. النوع الثاني صلاة الكسوف، فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. وروى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري عن أبي بكر. نعم. هذه أيضا الكسوف والخسوف، المؤلف قال كسوف الشمس أو القمر، هذا من باب التغليب، وإلا من حيث اللغة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، فمهما رأينا ذلك فإن علينا أن نصلي وأن نسارع لله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع حتى يزول ما بنا. كثير من الناس ينظرون لهذه الأمور وبخاصة في زمننا هذا بعد أن كثرت هذه الحوادث، ينظرون إلى كسوف الشمس وكسوف القمر على أنه ظاهرة طبيعية مجردة، ولذلك لا يأبه لها كثير من الناس. والحقيقة أن هذه كما ثبت في بعض الروايات دليل على غضب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فأمثال هذه يعني مما يخوف الله بها العباد حتى يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى دينهم، ولكن القلوب تبلدت والعياذ بالله، وأصبح الناس ينظرون إلى هذا الأمر، بل قد يتطلعون إليه في نشرات الأخبار ويلاحظونه من أسطح المنازل كأنما هي مسألة يعني نزهة أو يتفرجون على أمر مألوف. والحقيقة أن هذا مما يخوف الله به عباده، ولذلك ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن يلجأوا إليه بالضراعة والدعاء حتى يزول هذا الأمر الطارئ. هذه مصيبة حلت بالكون، فلا بد أن يلجأ الناس إلى ربهم حتى يزيل ما بهم وتعود هذه النعمة، نعمة الشمس ونعمة القمر من نعم الله سبحانه وتعالى التي تفضل بها على عباده. فلذلك الناس يلجؤون، المسلمون يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى إذا حدث لهما شيء حتى يعيدهما إلى ما كان عليه. والحديث هذا الذي رواه ابن مسعود ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عند وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وصلى وخطبهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، حتى وإن كان نبيا أو ابن نبي هذا لا علاقة له. ولذلك كثير من الناس يضعف إيمانهم ويربطون ما يجري لهم من أحداث بهذه الكواكب والنجوم بفعل المنجمين والمشعوذين، أن هذا ما حدث إلا لذلك، وما ما كان كذلك إلا لأنه حدث ذلك. وبعض الناس أيضا يرون أن بعض الأنجم، وهذا مشهور كان مشهورا في البادية، بعض الأنجم لا يحلبون الماشية تحت ضوئها حتى تغيب، يقولون بأن هذه يعني إذا حلبت الماشية يعني في ضوئها قل لبنها، وهذا طبعا كله من إسناد التأثير لأشياء من هذه المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وإنما النافع والضار والمقدر والمدبر هو الله سبحانه وتعالى.